التقى كيم جي نام نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري بالسيد حريش كوبتا نائب رئيس المجلس للمعهد الدولي لدراسة فكرة جوتسي وغيره من رؤساء وفود المنظمات الأجنبية لدراسة فكرة جوتسي ومماثليها وتبادل معهم حديثا يوم الثامن الخميس.